شعوري ده الليلة غريب، كيف الحبيب يشكي حبيب؟ أو شعوري ده الليلة غريب، كيف الحبيب يشكي حبيب؟ أنا ملكتك وأنا فقدتك، ليتني لما عرفتك ما تركتك. شعوري ذا الليلة غريب، كيف الحبيب يشكي حبيب؟ أو شعوري ذا الليلة غريب، كيف الحبيب يشكي حبيب؟ أنا ملكتك وأنا فقدتك، ليتني لما عرفتك ما تركتك. ساري أنا، أنا ساري. لما عيوني عانقوك في غمضة واحدة، في غمضة واحدة ضيعوك. لما عيوني عانقوك في غمضة واحدة، في غمضة واحدة ضيعوك. أسأل زماني والمكان أسأل زماني والمكان واجمع سوالي في الحنان. لما عيوني عانقوك في غمضة واحدة، في غمضة واحدة ضيعوك. لما عيوني عانقوك في غمضة واحدة، في غمضة واحدة ضيعوك. أسأل زماني والمكان واجمع سوالي في الحنان. أسأل زماني والمكان واجمع سوالي في الحنان. أنا ملكتك وأنا فقدتك، ليتني لما عرفتك ما تركتك. ساري أنا، أنا ساري. أمشي وأدور في الوجوه ده، قلبي وليلي بهزرة واللي جرالي دللي جرالي ما جرى قلبي وليلي بهزرة واللي جرالي دللي جرالي ما جرى أمشي وأدور في الوجوه تايه عيونك تغوى أمشي وأدور في الوجوه تايه عيونك تغوى أنا ملكتك وأنا فقدتك ليتني لما عرفتك ما تركتك سامحتك